الحافظ الذهبي عليه رحمه الله جل وعلا عند ترجمته: هو الامير الشهيد النبوي المسمى في سوره الاحزاب ابو اسامه الكلبي ثم المحمدي سيد الموالي وأقدمهم إلى الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو حسه وما أحب عليه الصلاة والسلام إلا طيبا ولم يسم الله في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن ثابت رضي الله إلا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي أكرمه الله تبارك وتعالى بنعمه العظيمة أعظم هذه النعمة نعمة الإسلام ثم نعمة مصاحبة خير الأنام ثم نعمة ملازمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملازمة الولد لأبيه لأنه كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعرف زيد بن حارثة ولا يدعى إلا بزيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنزل الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله. وهذه كذلك نزلت في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن جيء به إلى مكة عبد المملوك بعد أن أغير على قريته أو على قبيلته قبيلة من قبائل العرب ثم جيء به مملوكا يباع في سوق العبيد في مكة فاشتراه حكيم بن حزام لأم حميدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي أعطته نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي هذا العبد لأعتقته فوهبته إياه رضي الله تعالى عنها فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبناه قبل أن يحرم التبني في الإسلام فكان يعرف بزيد بن محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم دهرا من عمره معززا مكرما إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه شريفا من قريش بل من بني هاشم هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، وهذا دليل على قول الله تبارك وتعالى: أنعم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعشقه أولا ثم بإكرامه وتبنيه ثانيا ثم بتسليمه بتأمينه وكثيرة هي فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما زوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب هذا الذي كان عبدا مملوكا يباع في سوق العبيد رفعه الإسلام هذه الرفعة وأعلى من درجته، جعله سيدا من السادة، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم قرشية هاشمية سيدة من سيدات النساء، بل هي من أشرف النساء، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وحق لها أن تفتخر بذلك أو بهذا على سائر نساء العالمين، لأن الله جل وعلا زوجها من فوق سبع سماوات. كانت تقول كما روى البخاري في صحيحه: كلكن زوجكن أهديكن إلا أنا، زوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هذه المرأة الشريفة التي تزوجها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغب عنها في وقت ما وأراد تطليقها، فجاء نبيه صلى الله عليه وسلم يستشيره في أمره، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمسك عليك زوجك ألا تطلقها، ناصحا له بإمساكها. وكذلك ينبغي على كل من استنصح في مفارقة زوجته أن لا ينصح بهذا الأمر، بل أن ينصح بما هو أفضل وأصلح وأفضل الأمرين لا شك، وهذا الذي دعا إليه الله جل وعلا في كتابه: والصلح خير، يدعوه إلى إمساكها ومصالحتها. فكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وتخفي ما في نفسك ما الله مبديه. وفي هذا قال أهل التفسير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينوي إذا طلق زيد زينب أن يتزوجها، هذا الذي عاتبه فيه ربه جل وعلا: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ثم ذكر الله جل وعلا وبين حكما باق إلى يوم القيامة، ألا وهو جواز أن يتزوج الرجل بزوجة عنده أو من كان متبناه. إذا تبنى العبد رجلا ثم كانت له زوجة طلقها جاز له أن يتزوجها، أي هذا الذي تبناه. وفي هذا كذلك بيان أو تأكيد لأن الله جل وعلا في تحريم التبني بالقول والفعل، بالقول في قوله: ادعوهم بآبائهم هو أقرب عند الله، وبالفعل بزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو بتزويج الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجة دعيته زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه من فضائل هذا الرجل، الذي من فضائله أنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه وفي حق ابنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه الحب ابن الحب، الحب أسامة رضي الله تعالى عنه، وابن الحب هو أبوه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو رابع أربعة أول من دخل الإسلام، وهو أول من أسلم من الموالي، لأن أول بإجماع المسلمين أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن النساء أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي المبارك الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان في أول أمره عبد المملوك، فإن الله جل وعلا رفع قدره وأعلى منزلته، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من مقربيه بل ومن أمرائه، ما بعث سرية فيها زيد إلا أمره على القوم، وإنه لحديث للإمام كما قال في ابنه وفيه كذلك. لما تكلم بعض الناس في تأمير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأسامة بن زيد وهو شاب صغير على أكامل أصحاب رسول الله فيهم الشيخان أبو بكر وعمر، قال: تتكلمون في إمرة أسامة وإنه لخليق للإمارة، وإن أباه لخليق للإمارة. هذا الصحابي الجليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الجيش الذي خرج لبلاد الشام لقتال الروم. هذا الجيش الذي كان فيه من أكابر أصحاب رسول الله جعفر بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الكثير من المهاجرين والأنصار. جعل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أميرا عليهم، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا في هذه الغزوة، في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، وقبله الله جل وعلا شهيدا عنده. وهذا مصداقا لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن غزوة مؤتة هي الغزوة المباركة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكلم أصحابه وهو في مسجده وفي مدينته، يصف له ما يفعل القوم هنا في بلاد الشام وحده من الله تبارك وتعالى. ثم أخبرهم أن زيد بن حارثة رفع الراية وتقدم القوم، ثم أقرب رأسه رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وربما ذلفت عيناه ثم قال: قتل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قتل زيد شهيدا. ثم حمل الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأخذ يسرد عليهم ما يجري هناك في بلاد الشام. شرف الله جل وعلا هذا الصحابي الجليل. هذه عظمة هذا الدين، هذا الدين الذي يرفع الله جل وعلا به غناه، يجعله في مصاف السادة والأمراء، لا بقوة أبدانهم ولا بكثرة أموالهم ولا بحكم قوتهم ولا بجاههم ونسبهم، إنما بتقواهم لربهم جل وعلا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وزيد بن حارثة من سادات المتقين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نذكر من حين لآخر ترجمة لأمثال هؤلاء الرجال الأحزاب، لأننا في زمن قلت فيه القدوة، قلت فيه القدوة، بل ربما انعدمت مثل هذه النماذج العظيمة من الرجال الذين أخرجهم هذا الدين للناس كافة. زيد بن حارثة سنوات طوال وأبوه يبحث عنه بين قبائل العرب كلها، بعد جهد كبير ووقت طويل ضفى بابنه في مكة، فقدم مكة من بلده يريد ابنه، فعلم أنه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه مع أخيه للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنهما أهل زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن خير زيد بين أن يلحق بأهله ويرجع معهم وبين أن يمكث معه. فقال زيد رضي الله تعالى عنه: من غير تأن ولا تفكير ما كنت لأخير غيرك معك غيرك يا رسول الله. فأبى أن يرجع مع قومه أي مع أبيه وعمه، وأسلم أبوه رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. بركة هذا الصحابي الجليل. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله عند الآية السابقة الذكر في هذه الآيات المشتملات على هذه القصة، أي قصة زيد من تطليقه زينب وزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: فوائد منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن، والله جل وعلا إنما سماه تشريفا له ورفعا لمنزلته وإتقاء لذكره، كلما ذكره الذاكرون من المؤمنين وهم يتلون كتاب ربهم جل وعلا يتعبدون الله جل وعلا بهذه التلاوة، إلا وتذكروا قصته ومآثره وتربوا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الوجه الثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن، لأن نعمة الله على العبد هي نعمة الدين، هي نعمة الإسلام والإيمان، هي نعمة الهداية، وفي هذا الإثبات شهادة من الله جل وعلا لهذا الصحابي الجليل أنه مؤمن ظاهرا وباطنا. ومن فوائد هذه الآية كذلك قال الإمام السعدي عليه رحمة الله أن المعتق في نعمة المعتق، والمعتق هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم هذا المعتق ألا وهو زيد بأن حرره وأخرجه من العبودية. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذا الرجل، ومن محاسن هذا الدين الذي دعا إلى عشق العبيد والمملوكين، دعا إلى حريتهم. من الفوائد كذلك جواز تزوج زوجتي الدعيم كما صرح به ربنا جل وعلا في هذه الآية. ومن الفوائد كذلك أن التعليم الفعلي أبلغ من التعليم القولي، إذ أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يفعل هذا تعليما لأمته حتى لا يكون في قلوبهم حرج منه. من الفوائد كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وما أخفى شيئا مما أوحى الله جل وعلا إليه، ولو كان فعل ذلك لأخفى هذا العتاب الذي عاتبه فيه ربه جل وعلا. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغ البلاغ المبين. من الفوائد كذلك قال أن المستشار مؤتمن، أن المستشار الذي يستشيره الناس في أمورهم مؤتمن على بما يشير به عليهم، فهو ناصح أمين لا يغشهم ولا يكذب عليهم ولا يأثر بهم، إنما ينصحهم بما علم، لعل الله جل وعلا يجعل في نصحه خيرا كثيرا. من الفوائد كذلك أن الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها، قال عليه رحمة الله جل وعلا: إذا استشار الرجل عالما من العلماء، إماما من الأئمة، وجيها من الوجهاء في فراق زوجته، لا ينفعه مباشرة بفراقها، بل يكون نصحه ابتداء في إمساكها، إلا إذا ظهر بعد ذلك ما يدل على وجوب مفارقتها ينصحه بذلك، ويكون الفراق في هذا الأمر أولى من الإمساك بها. من الفوائد كذلك قال عليه رحمة الله أنه يتعين على العبد أن يقدم خشية الله جل وعلا على خشية غيره من خلقه، وأن خشية الله تبارك وتعالى هي أحق وأولى. لا يجوز لمسلم أن يخشى غير الله جل وعلا أو أن يقدم خشية غيره عليه تبارك وتعالى من تمام إيمانه وحسن يقينه على ربه تبارك وتعالى، أن يقدم خشية الله جل وعلا قبل كل شيء. والله تبارك وتعالى ناصره ومؤيده. من جعل خشية الناس بين عينيه وقدمها على خشية مولاه تبارك وتعالى فإنه يبتلى ويفتن في دينه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ومن فوائد هذه الآية كذلك فيه فضيلة أمنا زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، المباركة التي زوجها ربها جل وعلا من فوق سبع سماوات، ميزها الله جل وعلا بهذا عن سائر نساء المؤمنين، لم تتزوج لا بشهود ولا دول، زوجها الله تبارك وتعالى. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بهؤلاء، وأن يقوي عزائمنا عند سماع أخبارهم، وأن يشحن هممنا إلى طاعته تبارك وتعالى كما كان القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. واعلموا إخوة الإيمان أن الشرف في الدين وأن علو المنزلة لا يكون بالادعاء ولا يكون بالمظاهر ولا يكون بشيء من أمور الدنيا، إن الله جل وعلا إنما يرفعنا بإيماننا وبتقوانا له تبارك وتعالى وباستقامتنا على أوامره جل وعلا. فمن أراد الشرف لنفسه في الدنيا والرفعة يوم القيامة فليسلك سبيل هؤلاء ويتبع منهجهم في كل صغيرة وكبيرة، فإنهم على الهدى كانوا وعلى حسن الختام فارقوا هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن نحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يرزقنا عملا صالح عند فراق هذه الدنيا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.